الله حسبي حينما تترجل، والصبر أجبر للفؤاد وأجمل. والله حسبي حينما يجتالني، أسف عليك وحرقة وتململ. والله حسبي حين أجترع الأسى، رصصا ودمعي في ركابك يهمل. والله حسبي كلما صالت بنا، برح المنية صولة لا تمهل. ذهب الذين أحبهم في جحفل، يتلوه في عين المصيبة جحفل. يا عطية الله رحلت وأمتي، ثكلى يصارعها العدو الأرذل. أرحلت والأحداث تفهق بالردى، وعلى رحيلك أمة تترحل. يفديك قوم قصرت أعمارهم، فاخلد بإرثك إن عمرك أطول. يفديك من ملأ التراب عيونه، فاهنأ فمجدك في الزمان مؤثل. يفديك كل منافق متفيق، من دين عارية وتسول. الله حسبي حينما تترجل، والصبر أجبر للفؤاد وأجمل.